سحر عينيك الأمان من سحر عينيك الأمان يا ظالم أين الحنان أين الحنان أين الحنان فداك نور عيوني يا لوعتي وحنيني يا فرحتي

لنقيم الأحلام روضا آمنا. يا حبنا يا حبنا يا حبنا كانت الجذور والنيل والوطن معان وقيما راسخة في وجدان الشاعر الكبير فاروق شوشة، فقد كان يحمل هموم وطنه في قلبه ووجدانه. وكانت لفاروق شوشة قصائد وأغنيات كثيرة تتغنى بمصر وقوتها الكامنة وثورتها على كل ظلم. لنستمع معا إلى هذه القصيدة الوطنية للفنان الكبير سمير الإسكندراني، مصر لن تستكين، تلحين الموسيقار عبد العظيم محمد، ويشارك فيها الشاعر فاروق شوشة بإلقاء أبيات القصيدة بصوته العذب المعبر الرخيم. اسمعوا اسمعوا اسمعوا اسمعوا، لم تزل فوق روابينا على النهر خطى، لم تزل فوق روابينا على النهر خطى. فإذا النيل نداء رددته ضفتا، فإذا النيل نداء رددته ضفتا، وإذا الوادي نماء وعبير وصلا، وإذا الوادي نماء وعبير وصلا، وإذا مصر خلود وانطلاق وحياة. وانظروا انظروا، هذه بسمته الخضراء، بل هذه يداه تفسحان الدرب للنور الذي عم سناه. هذه بسمته الخضراء، بل هذه يداه